إذا كان علي سجود سهو وتذكرته بعدما خرجت من المسجد فماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، سقط سجود السهو وصلاتك صحيحة إن شاء الله، صلاتك صحيحة وسجود السهو سقط، لكن لو تذكرته وأنت في المسجد فإنك تعود وتسجد سجود السهو. نعم. ماذا يفعل من نسي قراءة الفاتحة وتذكر ذلك في الركعة التالية؟ إذا كان تابع لإمام فالإمام يحمله عنه، لكن إذا لم يكن تابع الإمام، إذا كان منفرد أو كان هو الإمام، تقوم الركعة الثانية مقام الأولى، والأولى تلغى وتكون الثانية هي الأولى في حقه. نعم. هل على المعتمر طواف وداع وما حكمه؟ لا، ليس على المعتمر طواف وداع، طواف الوداع على الحاج، أما المعتمر فليس عليه طواف وداع. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور المسجد النبوي دون صلاة؟ لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد، المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا لحاجة، وإذا أرادت أن تدخل لحاجة تتوضى وتحفظ، هذه إذا كان لحاجة لا بد منها، أما لغير حاجة لا تدخل المسجد. نعم. صليت الشفع ثم قمت للثالثة سهوا ثم نويتها وترا، فهل يجوز؟ هذا جائز، نبهنا عليه في أثناء الكلام. نعم. ما هي القدسية للكعبة، للحجارة نفسها أم ماذا؟ وكذلك ما هو المقدس في عرفة، الزمان أم المكان؟ أعد. ما هي القدسية للكعبة، للحجارة نفسها أم ماذا؟ وكذلك ما هو المقدس في عرفة، الزمان أم المكان؟ أما قدسية الكعبة فليست القدسية للحجر، وإنما القدسية لمن قدس هذا الحجر، القدسية والتعظيم لمن عظم هذا الحجر. دليله قول عمر رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالقدسية والتعظيم لمن قدس هذا الحجر وعظمه وهو الله عز وجل. أما بالنسبة لعرفة فالقدسية للزمان، القدسية للزمان، وإلا عرفة نفس المكان لا نعلم دليلا يدل على قدسيته، لكنه أمر تعبدي غير معلل، أمر تعبدي كون المسلمين يأتون إلى هذا المكان ويتعبدون فيه ويجتمعون فيه، هذا أمر تعبدي، لكن القدسية للزمان، لأن هذا اليوم يوم عرفة يوم مقدس ولا شك في فضله، والعلماء رحمهم الله بيّنوا فضله والسنة دلت على فضله، فهو يوم فاضل ويوم من أفضل الأيام، وهو أفضل يوم بعد يوم بدر كما قال ذلك بعض أهل العلم. نعم. ما هو التوكل، وهل يشترط في التوكل تحقق الشيء المرغوب؟ التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، التوكل عبادة من أنواع العبادة، والمراد به أنك تتوكل على الله عز وجل في جميع أمورك، لا تخشى إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا ترهب إلا الله ولا ترغب إلا فيما عند الله عز وجل، هذا إذا يعني التوكل التعبدي الذي يكون نوعا يكون من أنواع العبادة، فهو إلى على الله عز وجل، لكن لا يشترط في التوكل أن يحصل المطلوب، لا يشترط ذلك، أن تتوكل على الله، ولأن هذا عبادة يعني تعبد الله عز وجل بهذا التوكل، لكن هل يتحقق المطلوب أو لا يتحقق هذا أمره إلى الله عز وجل، لأن بذل السبب لا يشترط فيه حصول المسبب، لا يشترط فيه حصول المسبب ولا تحققه. نعم. هل ختان الإناث واجب أم سنة أم يأثم الأب إذا لم يفعل ذلك؟ هذا في خلاف، ختان الإناث في خلاف، لكن الأقرب أنه سنة، بالنسبة لختان الذكور واجب، لكن ختان الإناث سنة، لأن المراد بختام ختان الإناث التخفيف من غلمة الأنثى، وهو على كل حال سنة، العلماء نصوا على أنه سنة والمسألة فيها خلاف، منهم من قال أنه واجب ومنهم من قال أنه مباح، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. ما هو نوع الشراب الذي يشرب أثناء صلاة النافلة؟ هل هو ماء فقط أم يجوز شرب العصير وخلافه؟ الماء أطلق، أما الذي كان يشربه عبد الله بن الزبير فهو الماء لأنه محتاج إليه، لكن الذي يظهر إذا كان الشرب يسيرا فإنه يدخل فيه الماء وغيره من المشروبات المباحة. نعم. لقد ذكرت أن عبد الله بن الزبير هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم وفطار يوم، والصحيح هو عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسنت. نعم صح صحيح، جزاك الله خيرا أخ الذي استدرك، الصحيح أنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذه سبقة لسان. نعم. يوجد بنك يعطي قروضا وذلك بشراء معادن للعميل، ثم يقوم العميل بتوكيل البنك ببيع السلعة علما أنه لا يوجد معاينة ولا قبض، فما قولكم في ذلك؟ إذا كان المشتري تأكد أنها سلعة تباع، أنها سلعة تباع، فلا بد من قبضها، يقبضه هو أو وكيله، يقبضها هو أو وكيله، لأن القبض شرط لصحة التصرف، وإن كان القبض مرجعه إلى العرف والعادة، لكن لا بد من القبض ومرجعه إلى العرف، سواء كان القابض هو الأصيل أو الوكيل الذي وكله. لكن الذي ينبغي أن يعلم هو أنك أيها المشتري ينبغي لك أن تتأكد من أن البنك يبيع سلعة، لأن الغالب أنهم يحتالون على الربا ويقولون يبيعون سلعة وهي ليست كذلك، بدليل أنك لو أردت أن تطلع وترى السلعة وأنت في هذا البلد قالوا لك أنه في بلد آخر، أنه في بلد آخر، وكذلك إذا وكلتهم وباعوا يعطونك الثمن أو القيمة المطلوبة، القدر المطلوب من النقود، والعادة أن السلعة إذا بيعت إما أنها تزيد أو تنقص، فالذي يظهر أنهم يحتالون على الربا بهذا العمل، لكن الذي ينبغي أن المشتري يلاحظه يتأكد من أن هذه سلعة تباع أو ليست سلعة، لأن الغالب أنهم يحتالون على هذا والله أعلم. نعم. ما حكم بيع شرائح الجوال؟ هذه ما عندي عليها جواب، الشرائح أو البطاقات حق الجوال ليس عندي عليها جواب. نعم. ما قولكم في من يلبس خاتما والماء لا يصل بين الخاتم والأصبع، هل وضوءه صحيح؟ إذا تيقن أنه لم يدخل الماء بين الخاتم والأصبع ينزعه، ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ينزع خاتمه عند الوضوء، لكن إذا كان الماء، والغالب أن الماء يصل إلى ما بين الإصبع وبين الخاتم، الغالب أن الماء يصل، لأن الماء جسم لطيف فيدخل إلى الداخل، هذا هو الغالب. لكن إذا غلب على ظنك أن الماء لم يدخل بين الإصبع وبين الخاتم فانزعه وأكمل الوضوء. نعم. رجل سعى سبعة أشواط ومعه ولده فوقعت يده على عورته، فهل عليه شيء؟ لا، إذا كانت بدون قصد، إذا كان الأمر بدون قصد ليس عليه شيء إن شاء الله، إذا كان الأمر ليس قصدا فليس عليه شيء كما قال ذلك بعض أهل العلم. ما المقصود بالخارج الفاحش النجس؟ الخارج الفاحش النجس المقصود به من سائر البدن، إما أن يكون الدم الكثير وهو الغالب، وإما أن يكون الغائط أو البول الذي يخرج من غير مخرجه، يخرج من غير المخرج، لكن الظاهر أن الذين اشترطوا هذا الشرط يريدون به الدم الكثير الفاحش. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.